بعدا لمن بدل بعدي. فالمحروم والله المحروم الشديد اليأس والبعد والبئيس بحق هو الذي لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يرد الاحاديث الصحيحه التي تثبت حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل الى اخر الكتاب، لان الجزئيه الثانيه ان شاء الله يكون يوم الاربعاء والخميس تنتهي، ولذلك انا هاخذ اخر الكتاب حتى نستشفي خيرا بان الكتاب تنتهي. اخر الكتاب يتكلم المصنف عن الاجماع وحكم الاجماع، او قبله وهو مهم جدا، الخلاف في الفروع. الخلاف في الفروع معناه عدم الاتفاق في المسألة على حكم واحد. وطبعا الاصطلاح لما اقول الفروع جمع فرع هو ما بني عليه غيره، والفرع اصطلاحا هو مسائل تخالف العقائد. الفرع في الاصطلاح هو غير العقائد، هو المسائل الفقهية التي لا تتعلق بالاصول وهي العقائد. يعني الخلاف في المسائل الفقهية، صلاة، صوم، حج، جهاد، زكاة، صدقة، كل ذلك الخلاف خلافان، خلاف تنوع وخلاف تضاد. خلاف التنوع هو الخلاف الزائد المعتبر، وهذا الخلاف الذي وقع في الأمة من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. اختلف الصحابة في مسائل، وسألتكم عن هذه المسائل، اختلف الصحابة في مسائل، واختلف التابعون في مسائل، ومن تبعهم بإحسان يوم الدين قد اختلفوا في مسائل، واليوم نختلف في مسائل. فالاختلاف المعتبر السائغ المعتبر هو الاختلاف الذي ينبني على الدليل، فلكل امرئ في هذا الخلاف دليل. هذا يسمى خلاف تنوع، خلاف معتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا. فالخلاف المعتبر تعاملنا معه ادبا، الا ننكر على المخالف، لكننا نناصحه ونبين له الحق من الراجح من المرجوح. فان ابى قلنا له انتهى الامر، قد بينا لك الحق بالدليل، اخذت به فلك، وان لم تاخذ به فعليك. هذا الخلاف المعتبر، وهذا الادب في التعامل معه لا انكار فيه. اما الخلاف غير المعتبر، خلاف التضاد، هو خلاف الذي ليس فيه دليل، لا ينبني على دليل، ينبني على الهوى والتعصب. حنفي يخالف الشافعي من اجل ان ابا حنيفه قد تكلم بمساله بكذا ولم يعلم لها دليلا، او الشافعي يفعل ذلك مع الحنبلي، او الحنبلي يفعل ذلك مع المالكي. هذا خلاف منبعه الهوى والتعصب، وهذا المذموم عند الله جل في علاه، والمذموم عند رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا المساله الاولى في مساله الخلاف، الخلاف خلافان، خلاف تنوع، خلاف معتبر، هذا ينبني على الادله، فيه المناصحه وعدم الانكار، كما فعل احمد بن حنبل مع الشافعي. قام الشافعي يقول: يا احمد، ماذا تقول في من ترك الصلاه؟ قال: كفر. قال: كفر؟ خرج من المله؟ قال: خرج من المله. قال: كيف يدخل الى المله مره ثانيه؟ او قال: كيف يدخل الى الاسلام؟ فقال له: يقول لا اله الا الله. فقال له الامام الشافعي: ماذا تقول ان كان يقول لا اله الا الله؟ فاخذ احمد بن حنبل نعله ورحل. لما رحل؟ هو رحل لان النقاش الان ما عقد طريقته، ووجد انه يرى انه على حق، وان الشافعي يرى انه على حق، فلم يرد بينهما الراجح والمرجوح، فصار تأدبا، لا سيما وان الشافعي كان مناظرا بارعا. لكن كان ممكن لاحمد او لغير احمد ان يرد ويقول: يدخل من الباب الذي خرج منه، ان كان يقول لا اله الا الله فيدخل من الباب الذي خرج منه. هو خرج من ايش؟ يبقى يدخل من ايش؟ من الصلاة. هذا الرأس. الغرض المقصود انه كما قال الشافعي: الخلاف لا يفسد الود قضية، لكن المسألة فيها المناصحة وفيها المناظرة لبيان الراجح والمرجوح. وخلاف التنوع اقول هذا الخلاف خلاف غير معتبر، وهذا الخلاف ينبني على التعصب والهوى، وهذا لازم الطرق عليه بالحديث حتى التضاد. احسنت. خلاف التضاد هو الذي فيه ينبني على التعصب والهوى، وهذا الذي لابد يكون فيه الانكار، بل وفيه شدة بالانكار حتى يظهر الحق ويموت الباطل. فاذا الخلاف الثاني هو خلاف التضاد. اقول المسألة الثانية تتعلق بمسألة الخلاف، هل اذا قلنا الخلاف المقبول هو خلاف التنوع، الخلاف في الفروع، الخلاف المعتبر بالأدلة، هل هذا الخلاف رحمة للأمة أم هو نقمة؟ هو ليس برحمة، لا والله، هذا الخلاف ليس برحمة للأمة. والذين يتعلقون بقول النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة، هذا حديث موضوع ليس صحيح. ليس الخلاف رحمة بحال من الأحوال، لكن هو الخلاف الرحمة فيه ليس في الخلاف نفسه، فيما ينبني عن الخلاف نفسه. كيف؟ لأن هذا الخلاف إن كان ينبني على الأدلة فكل مجتهد، ولكل مجتهد نصيب وأجر، فمن أصاب فله